بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث أحوال المسند. باب الثالث من الأبواب الثمانية التي انحصر فيها علم المعاني أحوال المسند. قدم الباب الأول في أحوال الإسناد الخبري ومر معنا، والباب الثاني في أحوال المسند إليه، والباب الثالث في أحوال المسند. وحينئذ تمت الأجزاء الثلاثة، وهذه أهم ما يعتنى به في هذا المقام: الإسناد والمسند إليه والمسند، وكلها ثلاثة متلازمة، إذ لا مسند إليه إلا بمسند، والعكس، ولا إسناد إلا بمسند إليه ومسند. هذه لكل واحد من هذه الثلاثة الأجزاء أحكام تتعلق بها، يحتاج الطالب أن يتمعن فيها على جهة الخصوص. أحوال المسند أي المحكوم به، وهو المحمول فعلا كان أو اسما، يعني يسمى محمولا عند مناطق، والمسند إليه يسمى موضوعا عند المناطق، وكان العبارات مختلفة لأن المعنى واحد مع اختلاف بعض الأحكام التي لا تضم. أحوال المسند أي المحكوم به، وهو المحمول فعلا كان أو اسما، بخلاف المسند إليه فلا يكون إلا اسما. فأما المسند فإنما يكون اسما ويكون فعلا، يعني تارة يكون اسما وتارة يكون فعلا، وهذا من أبرز الفوارق بين النوعين، مع كون الأول المسند إليه محكوما عليه والثاني محكوما به، وهذا فرق جوهري من حيث المعنى. وأما من حيث اللفظ ما يدل عليه، فالمسند إليه لا يكون إلا اسما، والمسند يكون اسما ويكون فعلا. وأخره عن المسند إليه لأنه فرع، مسند إليه أصل والمسند فرع عنه ومسوق لأجله، لأن المسند إليه كما مر محكوم عليه، والمسند محكوم به هو متضمن للحكم، والثاني لا شك أنه مؤخر عن الأول، لأن المحكوم عليه مقدم، قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، فالطبع يقتضي أن يقدم المحكوم عليه أولا ثم بعد ذلك يأتي المحكوم به. أحوال مسند، عرفنا المسند أحواله، يقال فيه ما قيل فيما سبق، مراد بها الأمور العارضة للمسند، فتعرض له أمور كما أن المسند إليه تعرض له أمور. فالأحوال العارضة هنا تعرض للمسند من حيث هو مسند، كالترك والذكر والتعريف والتنكير وكل ما مضى من الأبحاث المتعلقة بالمسند إليه. ثم اشتراك حيث المعنى، عرفنا أن ثم فرقا بينهما. ومن حيث الأحوال العارضة فيعرض للمسند ما يعرض للمسند إليه من حيث الذكر والحذف والتعريف والتنكير إلى آخر ما مر معنا. وفيه أبحاث، الأول في تركه، قال الناظم: لما مضى الترك. شراب الترك مبتدا مؤخر، لما مضى يعني للذي مضى، للذي مضى يعني مر وانتهى ذكره. الترك، الترك هنا أحوال الترك في المسند لما مضى، يعني يترك المسند إليه لما مر من أحوال في المسند إليه. حينئذ اشتركا من حيث الجملة، فيترك المسند لأغراض هي بعينها التي يترك المسند إليه، أو شيء تعبر به يحذف لأجلها. لما مضى من النكت في حذف المسند إليه الترك، أي ترك المسند إليه لما مضى في حذف المسند إليه، في قوله فيما سبق: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. فكما أن المسند إليه يحذف للصون، كذلك المسند يحذف للصون، إما لصون المسند لعظمته ومكانته، وإما لصون لسانك أنت عن حقارته ورذالته، كذلك للإنكار والاحتراز والاختبار. فالاحتراز عن العبث أي الاتيان بما لا فائدة فيه للعلم به، نأتي بعض الأمثلة فقط، نحو زيد في جواب من قام، زيد من قام زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل، ليس مبتدا. نحن في المسند إليه ذكرتني، مسند يكون خبرا ويكون فعلا، يكون خبرا ويكون فعلا. المسند إليه هو المحكوم به، ولذلك مر معنا حد الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. احفظ هذا الحد واعرف المراد بالاسم والمراد بالحكم، ترتاح كثير في هذا المقام. نسبة أي إضافة حكم، ما المراد بالحكم هنا؟ الخبر والفعل، الخبر بأنواعه المفرد والجملة وشبه الجملة، والفعل بأنواعه الماضي والمضارع والأمر على خلاف فيه، هل تقع الجملة الطلبية خبرا أو لا، والصحيح أنها تقع. حينئذ المراد بالحكم الاسم والخبر بأنواعه والفعل بأنواعه. إلى اسم المراد به المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل. احفظ هذا التعريف لهذا التعليق تستريح كثير. إيجابا أو سلبا هذا تقسيم للجملة، قد تكون موجبة وقد تكون سالبة يعني منفية. يعني المسند يكون خبرا ويكون فعلا. من قام زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل، لا تردد، فاعل، لأن التقدير قام زيد، حذفت قام لدلالة قام التي في السؤال، فذكره حينئذ يكون من باب التطويل، لأنه لا فائدة منه، لأن السائل يسأل عن ماذا؟ عن حدث مخصوص عبر عنه بقام. من قام، إذن يعلم أن ثم قياما قد وقع، فإذا قلت له قام ماذا صنعت؟ أطلت في الحديث بدون فائدة، وإنما تذكر الفاعل مباشرة، قل زيد، وزيد فاعل لفعل محذوف جوازا. إذن الاحتراز عن العبث الاتيان بما لا فائدة فيه للعلم به، نحو زيد في جواب من قام، وقوله كذلك ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فإني وقيار كذلك. الرحل هو المنزل والمأوى، وقيار اسم فرس للشاعر، فالمسند إلى قيار محذوف، لأن قيار هذا مبتدأ، لدلالة ما قبله عليه، والتقدير قيار كذلك. ومنه قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أنتم تملكون، أنتم شراب، لا ليست مبتدأ بل هي فاعل، لو تملكون، تملكون هذا الأصل، وحذف تملكون فانفصل الضمير صار أنتم، الواو لا تملكون، الواو هي الفاعل، هذه لا تكون لمتصلة، لا يكون منفصلا، حينئذ أنيب أنتم مناب الواو، والأصل لو تملكون، تملكون. فحذف الفعل احترازا عن العبث لوجود المفسر فانفصل الضمير، وليس أنتم مبتدأ وما بعده خبر بل فاعل لفعل محذوف. وقول الشاعر كذلك نحن بما عندنا، ها وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، الرأي والرأي الآخر، نحن بما عندنا راضون، كذلك نحن بما عندنا راضون، نحن راضون كذلك، وبما عندنا متعلق به براضون. إذن حذف الخبر من الأول لدلالة الثانية عليه، نحن بما عندنا وأنت، إذا جاءت الواو لا تبحث عن المبتدأ بعد الواو، انتبه، إذا جاءت الواو نحن بما عندنا وأنت، انتهى، لا تبحث عن الخبر بعد الواو. إذن نحن بما عندنا، نحن مبتدأ، أين الخبر؟ نحن ماذا؟ قائمون، نائمون، آكلون، شاربون، يحتمل، لكن بدلالة المتأخر نحن بما عندنا راضون، فحذف الخبر، حذف الخبر. إذن نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون، راضون. لما مضى الترك، أي ترك المسند إليه لما مضى في حذف المسند، إليه. عرفنا الآن. وعبر هنا بالترك وفيما سبق بالحذف، هل هو مقصود أم لا؟ قال الحذف للصون في المسند إليه، وهنا قال بما مضى الترك. هل ثم فرق؟ نعم، لأن المسند إليه ركن، فالعصر فيه أن يذكر وهو عمدة محكوم عليه، لا يجوز حذفه البتة، هذا العصر، إلا إذا دلت قرينة عليه. حينئذ إذا ترك لابد أن يدل على أنه متروك شيء ما، لابد أن يدل على كونه متروكا شيء ما. حينئذ لما كان هذا استلزاما لذكر المسند إليه وجودا أو عند الحذف، عبر بالحذف للدلالة على أنه يذكر أولا ثم يحذف، لماذا؟ لكونه عمدة. وأما المسند فهذا يمكن أن يستغنى عنه، يمكن أن يستغنى عنه، فلكونه فرعا عن المسند إليه عبر عنه بالترك، بمعنى أنه قد لا يذكر ابتداء، وأما المسند إليه فلا يذكر ثم يحذف، ففرق بين النوعين. وعبر هنا بالترك وفي المسند إليه بالحذف تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم. نعم، هو الركن الأعظم من الجزئين، هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، حتى أنه إذا لم يذكر فكأنه أتي به ثم حذف، يعني لابد أن يكون مذكورا، إما أن يؤتى به صراحة، وإما أنه يؤتى به ثم يحذف، يعني لا يترك ابتداء بل يذكر ثم يحذف لأصالته وعمديته، حتى أنه إذا لم يذكر فكأنه أتي به ثم حذف. بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة، فكأنه ترك من الأصل، يعني لم إذن الترك لا يفهم منه أنه ذكر ثم حذف، والحذف لا، ذكر أولا ثم حذف. وعبر بالتعبيرين للدلالة على أن المسند إليه ركن أعظم، والمسند وإن كان عمدة إلا أنه ليس مساويا للمسند إليه، ليس مساويا للمسند إليه. لما مضى الترك في عبارة الناظم قصور، لأنه أحال على شيء فيما مضى مطلقا، لأن في ترك المسند اعتبارات لم تكن هناك، هل كل ما ترك في المسند هو بعينه الغرض في المسند إليه؟ على ظاهر كلام الناظم نعم، لما مضى الترك، الترك لكل ما مضى، ما منصوب بمعنى الذي، إذن عما، فكل ترك في المسند هو بعينه الترك أو الحذف في المسند، لكن ليس الأمر كذلك، ثم ترك في المسند ليس موجودا في المسند إليه، لأن في ترك المسند اعتبارات لم تكن هناك، مثل أن يكون مثلا قد يحذف المسند لأنه مثل، والأمثال تحكى كما هي، كما في قول كل رجل وضيعته، كل مبتدأ رجل مضاف إليه وضيعته معطوف على كل، أين الخبر؟ محذوف، لماذا؟ سماعا. هل هذا الغرض موجود في المبتدأ؟ لا، ليس موجودا، فكيف يقول الترك لما مضى؟ هذا يرد عليه. إذن في عبارات القصور لأنه يرد عليه بعض الاعتبارات في المسند حيث الحذف، كما لو كان مثلا حينئذ يبقى على أصله، أو جاريا مجرى المثل كقولهم ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا إذا كان قائما، وكأكثر شرب السويق ملتوتا، إذا كان ملتوتا، حينئذ نقول قد يحذف الخبر لغرض ليس موجودا في المسند إليه، هذا الذي نريده في هذا المقام. فقول لما مضى الترك فيه إجمال، والصواب أن بعض الأغراض قد تكون في المسند ولا تكون في المسند إليه. إذن قد يحذف المسند إليه وقد يترك المسند، والنحاة يعبرون بالحذف في الموضعين لأنهم لا يدققون في مثل هذه المواضع. قد يحتمل بعض الألفاظ وبعض الجمل إما حذف المسند أو حذف المسند إليه، يحتمل هذا. فصبر جميل مثال مشهور عند البيانيين، فصبر جميل، صبر جميل، صبر جميل، جميل إيش إعرابه؟ صفة ليس بخبر. صبر هذا نكرة، جميل هذا نعته. هذا يحتمل أن المحذوف المبتدأ، فأمري أو حالي صبر جميل، أو شأني صبر جميل. فصبر جميل أجمل بي، أجمل بي يعني أحسن بي أن يكون، يحتمل أن يكون المبتدأ هو المحذوف، ويحتمل أن يكون الخبر هو المحذوف، جوز هذا أو ذاك. يعني يجوز أن يكون المحذوف هو المسند إليه ويكون التقدير فأمري صبر جميل، ويجوز أن يكون من حذف المسند فصبر جميل أجمل بي، لكن الأولى أن يكون المحذوف المسند إليه هنا. لماذا؟ قالوا وإن كان يحتملهما على السواء إلا أن الأول أولى. لماذا؟ قالوا لأن سياق الكلام للتمدح بحصوله له. لو قلت مثلا فأمري شأني وحالي صبر جميل، صبر واقع أو لا؟ ماذا تفهم؟ تأملوا، واقع. فأمري صبر جميل، صبر واقع أم لا؟ واقع. طيب صبر جميل أجمل بي، واقع أو لا؟ ليس بواقع. إذن لو جاز أن يكون من حذف المسند إليه أو المسند، نقول في هذا المقام يترجح أن يكون المحذوف هو المسند إليه، لأن يعقوب كان يتمدح بكون الصبر حاصلا له، وهذا إنما يكون إذا حذف المسند إليه، ولا يستويان من حيث المعنى. إذن لأن سياق الكلام للتمدح بحصوله له والإخبار بأن الصبر الجميل أجمل لا يدل على حصوله له، ففرق بين المعنيين. ولكن القاعدة العامة عند النحاة أنه يجوز إذا كان كل منهما سائغ، حينئذ جاز أن يكون الأول وجاز أن يكون الثاني. والقاعدة العامة بعضهم يرى أن الخبر هو الذي يكون مذكورا، والمسند إليه هو الذي يكون مبتدأ، هو الذي يكون محذوفا، لأن الخبر هو محط الفائدة، هو محط الفائدة، حينئذ لابد من ذكره. وبعضهم يرى أن المبتدأ هو الذي يكون محذوفا كقاعدة عامة إذا لم يترجح المعنى. لماذا؟ قالوا لأن المبتدأ لا يكون إلا معلوما، يعني عندما أخبرك بأن زيد عالم، زيد عالم، ما الذي تعلمه أنت من كلامي وما الذي تجهله؟ المبتدأ معلوم، وإلا ما صار واسطة بيني وبينك في الحديث. لو جئتك بزيد ولا تعلمه وعالم ولا تعلمه، حينئذ ما حصل الخطاب، لابد من مقدمة لأعرف لك من هو زيد ثم أصفه بكونه عالم. لكن إذا كان معلوما زيد عالم، إذن المبتدأ هنا واسطة ووسيلة من أجل الحكم الذي هو الخبر. قيل الخبر أولى بالذكر لأنه محط الفائدة، وقيل المبتدأ لأنه العامل، وأيضا الحذف من الأواخر أولى. على كل إن رجح المعنى فهو الذي يحكم به كما في المثال السابق، وإن لم يترجح فالظاهر أن الأولى أن يكون المحذوف هو المبتدأ، هو المبتدأ، وإن كان عاملا، حذف العوامل كثير ليس بالقليل، يعني هو قياسي، مبتدأ عامل فيه في الخبر، والحذف من الأواخر. نقول هنا يراعى ماذا؟ يراعى القضية الكبرى، وهي كون المبتدأ محكوم عليه وكون المسند أو الخبر محكوم به. حينئذ إذا كان كذلك فالأصل هو الجهل بالحكم، وهو الذي تضمنه الخبر، ولذلك إبقاؤه في اللفظ يكون أولى. لما مضى التركو، لما مضى التركو حال كونه مع القرينة، يعني لا يجوز ترك الخبر المسند إليه وحذفه إلا إذا كان هنا قرينة، وهذا كما ذكرناه سابقا في باب المسند إليه، بأن القاعدة العامة في باب النحو وحذف ما يعلم جائز، مفهومه أن ما لا يعلم حذفه لا يجوز، هذا مطلقا في باب المسند وفي غيره. إذن التنصيص هنا يكون من باب التقعيد العام الذي يذكره النحاة. مع القرينة، مع القرينة بالإسكان، أي وشرط الترك أن توجد قرينة دالة عليه ليفهم المعنى، وهي إما سؤال مذكور نحو قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. شعرب الله فاعل، تقول مبتدأ الله، لماذا؟ لأنه وقع في جواب السؤال، والسؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، حينئذ تقول التقدير خلقنا الله، فالله هذا فاعل والعامل فيه يكون محذوفا، أي خلقنا الله. دليل على ذلك التصريح به في قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز. ما قال ليقولن العزيز، عادوا العامل مع كونه مذكورا في السؤال، مع كونه مذكورا في السؤال، سيأتي لما ذكر. ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من يحيي العظام وهي رميم. قل، ما قال قل الذي، قال قل يحييها الذي. إذن التصريح بالعامل وهو فعل في هذين الموضعين وفي غيرهما يدل على أن قول هنا ليقولن الله فاعل، لأن حمل النظير على النظير هذا من قواعد النحاة، وهذا خاصة في القرآن، إذا جاء التصريح بشيء في موضع وجاء مبهما في موضع معين آخر واحتمل أمرين تحمله على ما صرح به، على ما صرح. ولذلك كل ما في القرآن التي تحتمل أن تكون تميمية أو حجازية، ما جاء مصرحا فيه: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، هذا جاء مصرحا بأنها حجازية لأن هي لتعمل العمل، ليس في بعض المواضع ما جاء، يعني إما أنها دخلت الباء على الخبر وإما أنه لا يظهر فيه العرب، حينئذ نقول الراجح أنها حجازية وليست تميمية. لماذا؟ لورود التصريح به في موضع آخر. إذن القاعدة عندنا هنا أنه ما جاء مبهما أو مترددا بين احتمالين وجاء في موضع آخر مصرحا به في القرآن، حينئذ نحمل النظير على النظير، ولا نقول هذا كذا وهذا يحتمل أمرا، لا، نحمل هذا على ذاك. إذن السؤال الذي هو القرين قد يكون مذكورا منصوصا عليه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي خلقنا الله، أو مقدر للعلم به، يعني قد يكون السؤال مقدرا يفهم من الكلام، كقوله: ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. يبكى يزيد مغير الصيغة، ويزيد هذا نائب الفاعل، وضارع هذا محل الشاهد، مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف، كأنه قال: من يبكيه، أو من، نعم، من يبكيه، بكى يبكي، من يبكيه، قال ضارع. وضارع هنا جاء جوابا لسؤال مقدم وعلم من السياق، فيبكى مغير الصيغة، ويزيد نائب فاعل، وضارع مرفوع بفعل محذوف، كأنه قيل: من يبكيه، فقال: يبكيه ضارع، لأنه كان ملجأ للأذلاء وعونا للضعفاء. إذن هذا ما يتعلق به بالترك، وعرفنا ما فيه: الترك لما مضى مبتدأ وخبر، خبر مقدم، وما هنا فيه عموم، وصلة الموصول هنا والجار متعلق بهذا الخبر مقدم، مع القرينة هذا حال من مع متعلق محذوف حال من الترك، حال كون الترك كائنا مع قرينة، عرفنا قرينة مراد بها السؤال، قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا للعلم به. والذكر لما مضى، والذكر لما مضى، شرب الذكر معطوف على الترك، هل الحديث هنا في نوع واحد أو في نوعين؟ الترك والذكر هما مبحثان، كذلك الترك لما مضى والذكر لما مضى. الذكر مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه، والذكر لما مضى، فصل الجملتين أولى، لأن كل منهما مبحث خاص من مباحث المسند. والذكر أي ذكر المسند لما مضى، أين مضى؟ في ذكر المسند إليه، من قوله والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، فكل ما قيل هناك يقال هنا على ماذا؟ على ما أطلقه الناظم. والذكر لما مضى، ما هذه صيغة عموم؟ حينئذ كل ما مضى في المسند إليه من أغراض ذكر المسند إليه يذكر من أغراض ذكر المسند، ككونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه، أو الاحتياط لضعف التعويل على القرينة كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لما ذكر هنا المسند مع كونه حذف في الآية التي ذكرناها سابقا ضعفا على التعويل على القرينة، يعني كأنه تلويح بأنهم أغبياء أو بأنهم لا يفهمون، أو التنبيه على غباوة السامع كقوله تعالى بل فعله كبيرهم، هذا في جواب قوله أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم، فعله عاد الفعل مع أنه في جواب السؤال، فالأصل أنه يحذف، هذا فيه تعويل على ما مضى. أو التعظيم كقولك زيد سلطان العلماء مثلا، أو محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا لمن يخالف في الإسلام مثلا، وأو لهانة كزيد ابن الحجام ونحو ذلك مما سبق بيانه. فكل ما يقال هناك يقال هنا، زاد هنا فائدة ليست هناك، أو يفيدنا أي الذكر تعيينه، يعني ذكر المسند إليه يفيدنا دون حذفه تعيين المسند، تعيين المسند يعني تعيين نوعه ما هو، لأن المسند كما عرفنا يكون فعلا ويكون اسما، فإذا حذفه قد لا ندري هل المحذوف هذا اسم أم فعل، لأنه يختلف المعنى كما سيأتي. إذن أو للتنويع، أو الذكر يعني ذكر المسند إليه يفيدنا نحن، يفيد هو نا، هو الضمير يعود إلى الذكر، ونا مفعول به، تعيينه مفعول به، لا يفيدنا ماذا؟ تعيينه، نعم أفاد يفيدنا نحن تعيينه، كن مفعول ثاني لي أفاد، أو يفيدنا تعيينه من كونه اسما لا فعلا، حينئذ يفيد الثبوت، لأن الاسم يدل على الثبوت، لكون الاسم يدل على الذات وهي لا تتغير، لا تتغير، نبينا محمد، محمد نبينا، نقول الخبر هنا في الموضعين كان خبرا دل على ذات، والذات في الأصل أنها لا تتغير، فدل على الثبوت، هذا معنى الثبوت، الثبوت معناه عدم التغير، فإذا كان الاسم هو المسند حينئذ نفهم بأن مدلول المسند ثابتا وليس بمتغير، أو كونه فعلا لا اسما ليدل على التجدد، لأن الفعل يدل على أحوال الذات المتعلقة بالأزمنة، فعل له دلالة يدل على أحوال الذات المتعلقة بالأزمنة، قام زيد، زيد هنا ذات، دل الفعل على أنها موصوفة بصفة حدث وهو القيام في الزمن الماضي، إذن دل على ذات وهي مرتبطة به بزمان معين، عرفنا هذا الارتباط من الفعل، وكونه في الزمن الماضي كذلك عرفناه من صيغة قام، إذن الفعل يدل على أحوال الذات المتعلقة بالأزمنة، حينئذ يتغير بتغيرها، قام زيد يقوم زيد قم يا زيد، تغيرت الأزمنة بتغير الفعل والذات هي الذات، فلو حذف المسند في هاتين الصورتين الاسم والفعل لم يدرى أهو اسم أم فعل، فتفوت الدلالة على المعنى المراد من حدوث في الفعل أو ثبوت في الاسم، إذن أو يفيدنا تعيينه نعم، وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، واسما فلانعدام ذا، هذا ما يتعلق بكون المسند فعلا أم اسما، وكونه أي المسند فعلا فللتقيد يعني فيكون للتقيد، يعني تقيد المسند أي يخصص بالوقت، يعني نجيء بالمسند فعلا من أجل أن نقيد المسند بالوقت، لأن الفعل يدل على الوقت، يعني الزمن أحد الأزمنة الثلاثة، إما الماضي أو الحال أو المستقبل. وكونه أي المسند فعلا فيكون للتقيد أي تقيد المسند أي يخصص بالوقت الخاص به من الأزمنة الثلاثة، أعني الماضي وهو الزمان الذي قبل زمان التكلم، والمستقبل وهو الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان، بعد هذا الزمان، الزمن الماضي قبل زمن التكلم، المستقبل هو الذي يحدث بعد زمان التكلم. بقي ماذا؟ الحال. حال النحاة يقولون دل على الحال ويسكتون، ولكن عند البيانيين فلسفة جيدة. والحال وهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، أواخر الماضي وأوائل المستقبل، هذا هو الحال. لا يكاد أن، ولذلك أنكره بعض النحاة، قالوا الحال هذا لا وجود له. لماذا؟ لأن الحال معناه الوقت الذي يكون متصلا بآخر جزء من الماضي وبأول جزء من المستقبل، هذا لا وجود له، لا وجود له، لأن درسنا الآن منه ما هو ماضي منه ما هو مستقبل، كل ما مضى فهو ماضي، حتى الكلمة هذه ماضي صار، والمستقبل الآتي. حينئذ أين وجود الحال؟ لا يكاد، يعني هو غير قار كما يعبر عنه البعض، هذا لا وجود له. ولذلك لكن اشتهر عند النحاة هو هذا، من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخي، كما تقول زيد يصلي، زيد يصلي يعني الآن هو في أثناء الصلاة. طيب الصلاة هنا ثلاثة أشياء، صلاة مضت يعني جزء منها مضى وجزء منها آت، الذي أخبرت بالكلام وقت فعله هو الحال، وما عداه إما ماضي أو مستقبل. فقوله يصلي منه ماضي ومنه مستقبل ومنه حال، وكيف يقول النحاة بأنه للحال؟ حينئذ فيه نوع تعميم، ولذلك هو الصلاح العرفي فقط، وإلا الحال هو هذا حقيقته، آخر أو أجزاء الماضي وأول أجزاء المستقبل وهو بينهما، ولا يكاد أن يكون قارا بل يذهب منذ أن تتكلم صار ماضيا. زيد يصلي، والحال أنه قد مضى بعض من صلاته، وبعض منها مشغول به، وبعض منها مستقبل له، فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات المختلفة المتعاقبة واقعة في الحال، وهذا أمر عرفي، يعني مجرد اصطلاح فحسب. إذن وكونه فعلا فللتقيد بالوقت، إذا أردت الدلالة على أن المسند إنما حكم به على المسند إليه في أحد الأزمنة الثلاثة، فتأتي بالماضي للماضي والمستقبل للمستقبل والحال للحال. وإنما كان الفعل مقيدا للتقييد بالزمان لأنه دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة، نعم أو كذلك، فالفعل الماضي يدل على الزمان بالصيغة، يدل على الزمان بالصيغة، كذلك فعل فعل فعل، نقول مجرد إتيان الفعل على هذا الوزن دل على أنه ماضي، انطلق أفعل تفعل استفعل، لو زال التي مرت معنا في المقصود نقول هذه كلها تدل على أنه ماضي، كذلك يفعل يفعل يفعل، هذا يدل على المضارع، افعل هذا يدل على المستقبل. فإن الدلالة على أحدها على وجه أخصر جيء به، يعني لماذا جيء به؟ من أجل أن يدل على الزمن بالصيغة مع الاختصار، مع لأنك قلت زيد قائم أمس، أيهما أقرب، قائم أمس أو قام زيد؟ قام زيد، إذن هو أخصر. ماذا صنعنا؟ حذفنا أمس اختصارا وجئنا بقام بدلا من قائم، حينئذ يكون دلالة قام على قائم أمس من حيث الصيغة، فبدلا من أن نطيل الكلام ونأتي بلفظ زائد على الاسم، لأن الاسم قد يدل على الزمان لكن بقيد، وأما الفعل فيدل على الزمان لكن بالصيغة، فهو دلالة وضعية. إذن إنما كان الفعل مقيدا للتقييد بالزمان لأنه دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة، فإذا أراد الدلالة على أحدها أتى به على وجه الاختصار، لدلالته عليه من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك، بخلاف الاسم فإنه إنما يدل على ذلك بقرينة خارجة كقولنا زيد قائم أمس، وإذا أردت الآن زيد قائم الآن، وإذا أردت غدا مستقبل زيد قائم غدا، فبدلا من أن تأتي بهذه الألفاظ تأتي بالاختصار وتأتي به فعلا. هذه الفائدة الأولى وكونه فعلا فللتقيد بالوقت. فائدة ثانية نأخذها من كون الفعل مسندا مع إفادة التجدد، يعني مع الدلالة على التجدد، حصول الشيء الذي هو الحدث شيئا فشيئا. ولذلك دائما قال الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. ما المراد؟ الاسم عرفنا أنه يدل على الذات والذات لا تتغير في الأصل، والفعل يدل على الحدث متعلق بالزمن، ولا شك أن الحدث يقع شيئا فشيئا. حينئذ نقول دلالة الجملة الفعلية على الحدث لكون الفعل دالا على حدث وزمن، ولا شك أن الزمن له أجزاء متعاقبة، وكل زمن يقع فيه شيء من الحدث حينئذ يحصل شيئا فشيئا. مع إفادة التجدد الذي هو من لوازم الزمان، الذي هو جزء من مفهوم الفعل، وتجدد الجزء وحدوثه يقتضي تجدد الكل وحدوثه، على ما الكل وحدوثه على ما ذكرناه، لأن يقوم مثلا هذا يدل على التجدد الحدوث. كيف نقول هنا يقوم دل على حدث وزمن، ولا شك أنه دل على حدث يعني نوع من أنواع الحدث والقيام. طيب والزمن لا شك أنه أجزاء، والحدث الذي هو القيام لا يقع في جزء مباشرة كله، وإنما يقع شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، هذا ليس منتهى، يعني الفعل لا يدل على الانتهاء، وإنما يدل على أن هذا الوصف الذي هو القيام قائم وواقع جزءا فجزء، لأن الزمان أجزاء وكذلك الحدث قابل لأن يكون في الأجزاء، بخلاف الاسم الذي يدل على الثبوت. إذن مع إفادة التجدد الذي هو من لوازم الزمان، كيف عرفناه من لوازم الزمان؟ لأنه أجزاء، وكل حدث له جزء يقع في جزء من الزمان. ولا شك لا مثلا درسنا هذا له ساعة مثلا، هل وقع في الجزء الأول من المغربية أو وقع شيئا في شيئا حتى سوف الساعة؟ هذا مثال حسي، لا وقع شيئا فشيئا حتى سوف الساعة كامل. إذن نقول هذا المراد بالتجدد، بمعنى أن الحدث الذي هو الدرس وإلقاء الدرس وقع شيئا فشيئا، لأن الزمان يتسع شيئا فشيئا ويلحق كل جزء من أجزاء الزمان جزء من الحدث فيقع فيه، وهذا المراد بالتجدد، لأنه فعلا هذا حدث وفعلك أنت هذا حدث. الذي هو جزء من مفهوم الفعل، وتجدد الجزء جزء الزمان وحدوثه يقتضي ماذا؟ تجدد الكل وحدوثه، يقتضي تجدد الكل وحدوثه. والتجدد هو الحدوث شيئا فشيئا، تجدد هو الحدوث شيئا فشيئا، بمعنى أن من شأنه أن يقع مرة بعد مرة مرة بعد مرة، هذا يقال في شأن الفعل المضارع. الفعل الماضي يدل على التجدد أيضا، لكن ليس بهذا المعنى. التجدد عند النحاة وعند البيانيين على نوعين، تجدد ليس التجدد مراد به الحدوث، الحدوث على نوعين، حدوث بعد أن لم يكن يعني بعد عدم، وهذا يشترك فيه الفعل الماضي والمضارع، لأنك تقول ماذا؟ قام زيد، قام زيد قبل اتصافه بالقيام لم يقم، إذن دل قام على الحدوث، تفهم من قام زيد أن القيام لم يكن ثم كان، هذا حدوث أم لا؟ حدوث، لكنه ليس هو المراد هنا. مع إفادة التجدد والحدوث بمعنى واحد، بمعنى حصوله شيئا فشيئا مرة بعد مرة، وهذا لا يدل عليه الفعل الماضي، وإنما يدل الفعل الماضي على الحدوث بمعنى وجود الشيء بعد أن لم يكن، وليس هذا بمراد هنا. إذا الحدوث كم نوع؟ نوعان، نوع بمعنى الوجود بعد العدم، وهذا يشترك فيه الفعل الماضي والمضارع، بل الفعل كله بأنواع ثلاثة يدل على حدوث الشيء بعد أن لم يكن. وأما الحدوث الذي هو أخص من هذا المعنى متعلق بالفعل الماضي، وهو حدوث الشيء شيئا فشيئا، لأن الفعل يدل على الاستمرار، وهذا واضح. يعني تأمل في دلالة الفعل الماضي تفهم أنه ليس هذا المراد. إذا قلت زيد يقوم يعني يحصل القيام في المستقبل شيئا فشيئا، لكن قام زيد هو انتهى وانقطع، فكيف يحصل شيئا فشيئا؟ فهذا متناف معه. إذن الحدوث نوعان، حدوث بمعنى وجود الشيء بعد أن لم يكن، وهذا الفعل بأنواع ثلاثة يدل عليه، وليس هو مراد النحاة والبيانيين بكون الجملة دالة على الحدوث، وإنما هو خاص بالنوع الثاني، وهو حدوث الشيء ووجوده مرة بعد مرة، يعني شيئا فشيئا، وهذا لا يدل عليه الفعل الماضي البت، إنما خاص بالفعل المضارع. إذن إذا أريد الدلالة على التجدد والحدوث جاء بالمسند بصورة الفعل. إذا أردت أن المسند دال على التجدد والحدوث لا تأتي بالمسند مفردا أو شبه جملة، وإنما تأتي به بجملة فعلية، بجملة فعلية. هنا قال كقوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ها أين المسند؟ لا يتصور داء المسند يعني مبتدا وخبر، قلنا المسند الفعل قد يسند إلى المبتدا وقد يسند إلى الفاعل. فريقا كذبتم، كذبتم فريقا وانتهيتم، في حدوث أم لا؟ في حدوث، يعني وقع التكذيب بعد أن لم يكن وفرغتم من تكذيب، لأن دلالة الفعل الماضي تدل على الانقطاع. وفريقا تقتلون يعني قتلتم ولا زال القتل مستمرا شيئا فشيئا. وبهذا استدل ابن كثير على النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. واضح؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي فريقا فرغتم من تكذيبهم، وهذا ليس فيه تكذيب شيء فشيء. لماذا؟ لأنه فعل ماضي، والفعل الماضي يدل على وقوع الشيء والانتهاء منه قطاعه. إذن فريقا كذبتم، كذبتم فريقا وانتهيتم من تكذيبهم. وفريقا فرغتم من قتلهم وها أنتم تسعون في قتل محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال المفسرون. وهذا يدل على ماذا؟ على أن قوله فريقا تقتلون على ما ذكرناه، زيد يصلي، الصلاة منها ما قد وقع وانتهى ومنه ما هو آت في المستقبل. وفريقا تقتلون، تقتلون دل على شيئين، قتل قد وقع وانتهى وقتل باقي وما زال، ضر المعنى كيف يختلف. وكقول تعالى فسيكفيكهم الله، كفاية حصلت وكفاية لا زالت في المستقبل. إذن وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، واسما يعني وكونه اسما يعني كون المسند اسما فلانعدام ذا. ما هو ذا فقط؟ كونه فعلا دل على أمرين، تقيد بالوقت أحد الأزمنة الثلاثة، وإفادة التجدد. وكونه اسما فلانعدام ذا يعني الدلالة على الوقت مع إفادة التجدد. وكون المسند اسما فلانعدام ذا المذكور، لماذا نقدر المذكور؟ ها ها أي كيف نطابق؟ أي مبتدأ خبر؟ ليس عندنا مبتدأ خبر. ها؟ على واحد، والمشار إليه اثنان، إذن لابد من التأويل، لأن لو كان كذلك قال واسما فلانعدام ذين، كذلك وذان تان للمثنى المرتفع، صحيح؟ لو كان المراد اللفظين بعينهما لقال واسما فلانعدام ذين، هذا الأصل، لكن قال فلانعدام ذا أي المذكور، ثم تفسر المذكور بشيئين، المذكور يطلق على اثنين وثلاثة وألف. واضح؟ وكون المسند اسما فلانعدام ذا المذكور من التقييد بالوقت وإفادة التجدد، ورجع إلى الأمرين، بأن يراد به بالاسم الدوام والثبات أو الثبوت لأغراض تتعلق بذلك. إذا دلالة الاسم إذا وقع مسندا حينئذ يكون ماذا؟ دالا على الثبوت. المراد بالثبوت وقوع الشيء بعد أن لم يكن أو أنه ثابت. مر معنى هذا على أنه ثابت. لماذا؟ لأن مدلول الاسم في الأصل ذات، والذات لا تتغير، وإذا كان كذلك حينئذ يكون ثابتا. دلالة أخرى الاستمرار، هذا المراد به بالدوام. الثبوت والاستمرار، الثبوت والدوام متغيران، هي ليست كلمة واحدة، بخلاف التجدد والحدوث، هذا بمعنى واحد، بمعنى واحد. إن كان الحدوث قد يكون أعم، لكن المراد به في هذا الموضع معنى واحد. إذا قلت الاسم يدل على الثبوت والدوام، الثبوت له مدلول والدوام له مدلول آخر. الثبوت هو ثابت لكن لا يلزم منه الاستمرار، الدوام يدل على أنه مستمر. وقول المسند اسما فلانعدام ذا المذكور من التقييد بالوقت وإفادة التجدد، بأن يراد به بالاسم إذا وقع مسندا الدوام والثبوت لأغراض تتعلق به. فالاسم يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أن يتجدد، ويحدث شيئا فشيئا، فلا تعرض في زيد أو في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له. الاسم ليس له فائدة إلا إثبات الشيء للشيء فقط، أنه أثبت له، لكن هل يدل على أنه متجدد؟ الجواب لا. فلا تعرض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له، كما في قولك زيد طويل وعمر قصير. وأما الفعل فإنه يقصد به أو فيه التجدد والحدوث، فمعنى زيد ينطلق ليس هو معنى زيد منطلق. زيد منطلق يعني ثبت الانطلاق لزيد، وزيد ينطلق بمعنى أن ينطلق أثبت الانطلاق لزيد ومنه وقع وحصل والباقي مستمر، والباقي مستمر. فمعنى زيد ينطلق أن الانطلاق يحصل له شيئا فشيئا وهو يزاوله، وهو يزاوله. وعند البيانين مثال عجيب جدا: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. يعني الدينار إذا جاء الدرهم لا يدخل الجيب، أو يدخل ولكنه لا يبقى. قوله وهو منطلق يعني قال المرشدي كلام جميل أن الانطلاق من السرة ثابت للدرهم دائما، بحيث لا يستقر في السرة وقتا ما، لا يستقر وقتا ما. لماذا؟ لأنه ما جاء بفعل يدل على زمن، وإنما جاء بالاسم، والاسم في الأصل لا يدل على الزمن. فلما أراد الشاعر دلالة اللفظ على هذا المعنى أبرز المسند في صورة الاسم حتى لا يتقيد بزمان دون زمان. ولو قال هو ينطلق وهو ينطلق لدل على أنه استقر في صرته ثم حدث له الانطلاق. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، يعني إذا جاءت الدراهم لكن يمر عليها وهو منطلق، بمعنى أنه يدخل الجيب ولا يستقر فيخرج مباشرة. لو قال وهو ينطلق معناه أنه استقر وحينئذ خرج. لدل على أنه استقر في صرته ثم حدث له الانطلاق، إذ الفعل يدل على الحدوث وحدوث الشيء مسبوق بعدمه. فظهر أن في صورة الاسم مبالغة في الوصف بالجود ليس في صورة الفعل. زيد جواد، زيد يجود، فرق بين المعنيين، يجود أبلغ من جواد. إذن هذا ما يتعلق به. واسما فلانعدام ذا، ثم قال ومفردا، ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا. خبر كما مر معنا في النحو أنه قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما يقابل ما يقابل المركب فقط، ما ليس أي نعم ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. فالمفرد يختلف وضعه من في أبواب النحو. فالمفرد في باب الإعراب ليس كالمفرد في باب الخبر، ليس كالمفرد في اسم لا والمنادى. وهنا المراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، إذن يقع الخبر المسند إليه مفردا وقد يقع جملة، والحكم يختلف، والحكم يختلف. وكون المسند مفردا والمراد به هنا ما يقابل الجملة لا ما يقابل المثنى والمجموع، ولا ما يقابل المضاف وشبهه كما هو المفرد في باب المنادى اسم لا، ولا ما يقابل المركب، لأن المفرد قد يطلق في مقابلة المركب. وذلك لكونه غير سببية، يعني يكون المسند مفردا إذا كان غير سببي، مع عدم إفادة تقوي الحكم، نحو زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، قائم خبر مفرد أو غير مفرد، مفرد. الزيدان قائمان، قائمان خبر وهو مفرد. الزيدون قائمون، قائم خبر وهو مفرد. كزيد قائم، فقائم ليس سببيا ولا يفيد التقوي كقام، بل يقرب منه. والسبب هنا أجل نفهم ما جرى على غير من هو له، لأن يكون إثبات المسند للمسند إليه لمتعلقه إلى لنفسه، كما شأنه في النعت السببي. إذا قلت مثلا زيد أبوه منطلق، زيد أبوه منطلق، أبوه منطلق الجملة خبر المبتدا كذلك، أبوه منطلق الإثبات هنا للحكم، هل هو لزيد أو لمتعلق زيد؟ لمتعلق زيد، لأن الحديث عن أبي زيد وليس عن زيد، واضح؟ هذا مثل قولك زيد جاء زيد أو جاء زيد العالم أو القائم أبوه، فالعالم أو القائم هنا نعت لزيد، لكنه ليس جار لزيد، وإنما هو جار لما بعده، فالذي يوصف بالعلم أو بالقيام ليس هو الموصوف، وإنما هو ما بعده. هنا كذلك، فالسبب ألا يجري الحكم المتعلق بالخبر للمبتدا بل لما تعلق به، يعني لا لذات المبتدا بل لشيء تعلق به، كقولك زيد أبوه منطلق، زيد مبتدا أول، أبوه مبتدا ثاني، منطلق خبر الثاني، والجملة خبر الأول. أبوه منطلق لم يتعلق بزيد بل بمتعلق زيد هو الأب. كذلك هند عبدها قائم، عبدها قائم، قيام هنا ليس لهند وإنما هو للعبد، كذلك الانطلاق ليس هو لزيد وإنما هو لأبي زيد، إذن يسمى سببيا، يسمى سببيا عند البيانيين، هذا لم يذكروا النحاة هناك. فلو كان سببيا أو مفيدا للتقوي فهو جملة قطعا، يعني كل ما يفيد السببية أو أفاد التقوي يعني التأكيد فهو جملة، ما لم يكن كذلك فهو مفرد، فهو مفرد. زيد قائم قال هنا لا تكرير للإسناد فيه، لأنك إذا قلت زيد قام، زيد قام شرابها، زيد مبتدأ، قام فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى زيد، هنا قالوا فيه تقوية للحكم، الخبر وقع فعلا ماضيا وأسند إلى ضمير زيد، فكأنك كررت زيدا مرتين، أثبتت له الحكم مرتين، مرة بكون الجملة وقعت قام زيد في القوة لأن الضمير يعود إلى زيد، ومرة أخرى أسندت القيام إلى فاعل، يعني زيد وقع مرتين، مرة بالاسم الظاهر وهو مبتدأ ومرة فاعلة، فأخبرت عنه من حيث كونه مبتدأ ومن حيث كونه فاعلا بقامة، تأكيد أو لا، فيه تقوية أو لا، فيه تقوية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقوية الحكم، تقوية الحكم، وليس ليس بمفرد. إذن زيد قائم لا تكرير للإسناد فيه لكون قائم اسم فاعل، وهو مع مرفوعه عند النحاة وعند البيانيين في حكم المفرد، ولذلك يمثل بهذا المثال للمفرد، زيد قائم، يذكر النحاة بأن الاسم يتألف من اسمين، بأن الكلام يتألف من اسمين، ويذكرون هذا النوع زيد قائم، فيعترض عليهم معترض يقول قائم مؤلف من كلمتين، فهو مؤلف من ثلاث كلمات، يجاب بأن اسم الفاعل مع مرفوعه في حكم الاسم المفرد، حينئذ لا تكرار، يعني لم يسند قائم إلى زيد ولم يسند إلى ضمير زيد، ليس هو كزيد قام، ففرق بينهما، فلا يفيد حينئذ تقوي الحكم. فزيد قائم هذا مفرد لأنه لا يفيد تقوي الحكم وليس بسبب، ومثله قام زيد، ها هل فيه تكرار؟ لا ليس فيه تكرار. لماذا؟ لأن قام هنا أسند إلى زيد مرة واحدة، بخلاف زيد قام أسند إلى زيد مرتين، مرة باسمه الصريح ومرة بضميره، حيث لا تكرار للإسناد فيه، بخلاف الجملة نحو زيد قام فإنها تفيد ذلك التكرار، تفيد ذلك يعني تقوي لتكرار الإسناد فيها إلى زيد مرتين، إلى لفظه وإلى ضميره. إذن المفرد المراد به ألا يكون سببيا كهند عبدها قائم أو زيد أبوه منطلق، وألا يفيد التقوي، والتقوي له صورة وهي قولهم زيد قام، وأما قام زيد فليس فيها تقوي البتة، وزيد القائم ليس فيها تقوي البتة، لأنه إذا وجد السببي وتقوي الحكم فهو جملة قطعا، ما عدا ذلك فليس بجملة. وتقوي الحكم في الاصطلاح عندهم هنا تأكيده بالطريق المخصوص نحو زيد قام. واصطلاح السكاكي في المسند هنا في زيد قام يسمى مسند فعلي أو مسندا فعليا، وفي نحو زيد قام أبوه مسند سببي، مسند سببي. إذن ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا، ها لأن نفس الحكم يعني ذات الحكم وهو إثبات مضمون المسند هو المقصود دون التقوي، لأنه إذا قصد التقوي حينئذ خرج عن كونه مفردا، فإذا لم يقصد فقط نفس الحكم وإنما قصد زيادة على ذلك فهو ليس بمفرد. واضح التركيب هنا؟ فهم البيت. ومفردا يعني كون المسند مفردا، لماذا؟ يعني ليس بجملة، لأن نفس الحكم فيه في المفرد الذي دل عليه قصيدة الألف للإطلاق، يعني المقصود هو نفس الحكم. ومتى يكون كذلك؟ إذا لم تكن الجملة سببية ولا مقوية لي للحكم، يعني في نحوه قام زيد وزيد قائم وما عدا ذلك فلا، فالمفرد حينئذ يدل على ذات الحكم لا على شيء زائد على الحكم، وزيد قام دل على الحكم وزيادة وهو تقوي الحكم لأنه في قوة تكرار الإسناد مرتين، وزيد أبوه قائم كذلك لأنه كرر الضمير في أبوه الذي هو صلة. والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا، والفعل بالمفعول إن تقيدا، والفعل إن تقيد بالمفعول ونحو المفعول فليفيد زائدا، هذا واضح واضح، يعني الفعل إذا وقع خبرا مسندا إليه مسندا إما أن يتقيد بشيء أو لا، كذلك نقول زيد قام، زيد قام، قام لم يتعلق بشيء، أو زيد يقوم، يقوم لم يتعلق بشيء، هل هو مثل زيد يقوم أبوه؟ لما ذكرت الفاعل حينئذ زاد فائدة. إذن والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا، والفعل وما أشبهه يعني وما يعمل عمله من اسم الفاعل اسم المفعول ونحوهما فهو المسند فعلا كان أو اسما يعمل عمله، إن تقيدا الألف الإطلاق بالمفعول سواء كان مفعولا مطلقا أو به أو له أو فيه أو معه، لأنه أطلق المفعول، أطلق المفعول ونحوه يعني نحو المفعول مثل ماذا؟ كالحال والتمييز والاستثناء، نحو قولك ضربت ضربا شديدا فليفيد زائدا، ضربت هذا فعل فاعل، أين المسند؟ ضرب، أين المسند إليه؟ التاء. إذن إذا قلت ضربت، هل هو في المعنى مثل ضربت ضربا شديدا؟ لا، ليس مثله. إذن لما قلت ضربا شديدا زاد في المعنى، فليفيد زائدا. هنا قيدت الفعل بالمفعول المطلق ووصفته بكونه شديدا، حينئذ زاد المعنى. فكلما قيدت الفعل بمقيد ما من مفعول أو نحوه من الفضلات سواء كانت منصوبة أو مخفوضة، حينئذ يزيد في المعنى. فإذا قلت ضربت ضربا شديدا أو ضربت زيدا ضربا شديدا، زاد أو لا؟ زاد المعنى، لأنك ذكرت المفعول به. في الأول قلت ضربت ضربا شديدا، أخفيت المفعول به، أوقعت الضرب على من؟ أخفيته، ومن حقك هذا. فإذا ضربت زيدا أفصحته، إذن زاد المعنى، زاد المعنى. ضربت ضربا شديدا أو ضربت زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة، زاد المعنى، زاد المعنى. أمامك أو تأديبا، أو جلست والسانية، أو جاء زيد راكبا، وطاب محمد نفسا، وما ضربت إلا زيدا. فهذه كلها مقيدات، يعني تفيد الفعل زيادة معنى، فهي تقيد المسند وتزيده وتزيده معنى، وتعتبر مقيدات وتفاصيل له. فليفيد هذا القيد المسند معنى زائدا، ويزداد الحكم بها. فإن تقييد المسند بقيد زائد حينئذ يعتبر تخصيصا له، كلما ذكرت تقييدا فقد خصصته. إذا قلت ضربت ولم تذكر المفعول به، فيه عموم، كذلك فيه عموم شمول، ما تدري ضربت من، ما تدري ضربت من، زيد، عمرو، إلى آخره. إذا قلت ضربت زيدا حصل تخصيصا أم لا؟ ضربت زيدا ضربا خفيفا وسطا شديدا، ما تدري. فإذا قلت ضربت زيدا ضربا شديدا عينت خصص، ما تدري أين ضربته، ضربت زيدا ضربا شديدا عند بيته، لا لا تدري ضربته أمام أحد أم لا، ضربت زيدا ضربا شديدا عند بيته أمام أبيه، حصل تخصيص أو لا؟ كلما زاد قيد حصل تخصيص للمعنى. فليفيد هذا القيد المسند معنى زائدا، ويزداد الحكم بها. فإن تقييد المسند بقيد زيادة تخصيص له، وكلما ازداد تخصيصا ازداد الحكم بعدا، كما أنه كلما ازداد عموما ازداد قربا على التفصيل السابق. ثم قال وتركه لمانع منه، وتركه ضمير يعود إلى التقييد، إلى التقييد. وتركه أي التقييد أو التقيد بشيء مما ذكر يكون لمانع منه، يعني من زيادة الفائدة. والمانع مثلا كانتهاز فرصة أو الاختصار أو عدم العلم بالمقيدات وإرادة أن لا يطلع عليها الحاضرون حول ذلك. مثلا لو ضربت، أنت تعلم أنك ضربت زيد، لكن ما تريد أن تخبر بأن الضرب قد وقع على زيد، فتخفي، تقول ضربت وتسكت عن البقية. لماذا؟ سترا لزيد أو لنفسك أنت، وكذلك ما يتعلق به بالحال والتمييز ونحوها. ثم قال إذن والفعل وما أشبهه إن تقيدا بالمفعول، يعني بالمفاعيل كلها ونحوه، الضمير يعود للمفعول كالتمييز والحال وكل الفضلات. فليفيد زائدا، يعني زائدا على المعنى الذي دل عليه المسند. وتركه أي ترك التقييد بما ذكر من المفاعيل ونحوها إنما يكون لمانع منه، يعني لغرض ما يمنعك من ذكر القيد. ثم قال وإن بالشرط، وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته. وإن قيد بالشرط، يعني قيد المسند الذي هو الفعل به بالشرط، وهنا لا يكون إلا فعله. وإن تقيد يعني المسند بالشرط أي بأداة من أدواته، مقدمة كانت الأداة أو مؤخرة. إن جئتني أكرمتك، تقدم أداة الشرط، أكرمتك إن جئتني، تأخرت أداة الشرط. إذن بالشرط مطلقا، تقدم أم تأخر. يكون هذا التقييد بالشرط باعتبار ما أي المعنى, ما أي المعنى الذي يجيء ويثبت من أداته, لأن أداة الشرط إما حرف وإما اسم, وكل حرف أو اسم من أدوات الشرط له معنى, وهذه مبحوثة كلها في علم النحو. فإذا أردت مجرد التعليق تأتي بإن الشرطية, وإذا أردت التعليق في مكان تأتي بأين أو أينما, وإذا أردت الزمان تأتي بمتى وهل مجرى, باعتبار ما أي المعنى الذي يجيء ويثبت من أداته, أداته أي أدواته, أي أدواته يعني أفاد العموم, لأن أداة هذا نكرة أضيف إلى معرفة والمراد به العموم, أي أدواته التي قيد بأحدها حرفا كانت أو اسما. فلذا عبر بالأدوات الشاملة للنوعين الحروف واو الأسماء, وكلها مبسوطة في النحو, هكذا قال عقود الجمع, كلها مبسوطة في النحو يعني فليرجع إليه. لكن بعضها جدير بأن يخص بالحديث والعناية ويبحث عنه, ولذلك عناه البيانيون في هذا الموضع, وهو ثلاثة: إذا وإن ولو. يعني الإحالة تكون عند البيانيين لعلم النحو, فكل ما يقال في إن مشترك بين البيانيين والنحاة إلا إذا ولو وإن, فإن فيها مباحث طويلة جدا وفيها خلافات عريضة جدا, لكن نختصر ما ذكره المصنف, وهي ثلاثة: إذا وإن ولو. قال الناظم: والجزم أصل في إذا لئن ولو ولا كذاك من عذا. والجزم أصل في إذا, إذا جازمة أم لا؟ إذا من الجوازم أم لا؟ في الشعر خاصة هو يقول ماذا؟ والجزم أصل في إذا, ها؟ ها؟ أي نعم أحسن, ليس العمل هذا اختبار, ها؟ الاختباري الجزم ليس المراد به هنا العمل, وإنما المراد به القطع بوقوع مدخولها. والجزم أصل في إذا, والجزم بوقوع الشرط في الاستقبال يعني من الزمان في اعتقاد المتكلم أصل في إذا, أصل في إذا. نقول أولا: لتعليق الفعل على الفعل في الزمان المستقبل سواء كان ماضي اللفظ أو مضارعه, هذا المعنى مشترك بين إذا وإن. التعليق في المستقبل: إذا جاء زيد أكرمته. هل وقع المجيء؟ عدل عشان الوقت. هل وقع المجيء؟ لا. الإكرام قطعا ما وقع. إذن كلا المعنيين اللذين دل عليه فعل الشرط والجواب لم يقع, بل هما في المستقبل: إذا جاء زيد أكرمته, إن جاء زيد في المستقبل. إذن إذا وإن تجعل الفعل ماضي اللفظ والمستقبل واضح, تجعله في المستقبل, تجعله في المستقبل. حينئذ هي كالسين وسوف, يعني تعتبر من القرائن الدالة على أن الفعل المضارع يراد به المستقبل. تعليق الفعل على الفعل, تبه فعل على الفعل, يعني جواب الشرط على فعل الشرط في الزمان المستقبل سواء كان ماضي اللفظ أو مضارعه, هذا المعنى مشترك بين إذا وإن. فإذا جاء زيد, جاء من حيث اللفظ ماضي ومن حيث المعنى مستقبل, إذن صيرت الفعل الماضي لفظا صيرته مستقبلا. إن إذا إن يجيء, إن يجيء زيد, يجيء الأصل فيه أنه يجيء وهو دال على الحال والاستقبال, لكن بدخول إن عينته لي للمستقبل. إذن إذا كان مضارعا فهو محتمل على قول الجمهور للحال والاستقبال, فتصيره إذا وإن للمستقبل. وإذا كان ماضي اللفظ وهذا الغالب يكون مدخول إذا, حينئذ صرفته إلى المستقبل, فهذا المعنى مشترك. لكن إذا تختص بالمجزوم بوقوعه, يعني إذا تختص بأن يكون ما بعدها ملزوم بأن يكون ما بعده ملزوما بوقوع يعني سيقع، إما تحقيقا نحو إذا طلعت الشمس جاء زيد، طلوع الشمس محقق أم لا؟ محقق. أو ادعاء ليس تحقيقا وإنما ادعاء نحو قولك إذا جاء صديقي أكرمته، فإن مجيئه ليس مقطوعا به كطلوع الشمس لكنه مدعى باعتبار خطابي، وهو أن الصديق يزور صديقه، أن الصديق يزور صديقه. إذا ما بعد إذا يكون محقق الوقوع إما تحقيقا وإما ماذا؟ وإما ادعاء. لا إن يعني لا للجزم إن، والجزم أصل في إذا، الجزم بوقوع الشرط. لا إن يعني ليس الجزم أصلا في إن، يعني مدخول إن لا يكون مقطوعا بوقوعه. لا للجزم إن، فإنها وإن شاركت إذا في كون كل منهما للاستقبال إلا أنها تفارقها في كونها موضوعة في الأصل لعدم الجزم بوقوع الشرط، ولهذا تدخل على النادر والمحال، تدخل على النادر والمحال. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا جاءتهم وإن تصبهم، انظر هنا التعبير بإذا في الحسنة والتعبير بالمصيبة أو الإصابة بالسيئة جاء بإن. أتى في الحسنة بإذا ولفظ الماضي، لفظ الماضي، أما المعنى فهو مستقبل. لماذا؟ لأن وقوعها ملزوم به، حسنة واقعة، لأن مراد بها النعم، ونعم الله تعالى لا تنفك عن الخلق. فإذا جاءتهم الحسنة، إذن الحسنة واقعة واقعة. وفي السيئة وإن تصبهم جاء بإن والفعل المضارع إشارة إلى ندورها، إلى ندورها. والسيئة هي ما يسوء الإنسان، ولهذا نكرت إشارة إلى التقليل بخلاف الحسنة. فإذا جاءتهم الحسنة جاء بأل للكمال، وإن تصبهم سيئة، إذن القليل هو إصابة السيئة. وقد تخرج إن عن أصلها فتستعمل في الملزوم به كالتجاهل مثلا، كقول الابن لمن يسأل عن أبيه إن كان في الدار أخبرتك، هذا فيه إهام وتجاهل بأنه ليس في الدار، وإنما الأصل أن يقول إذا كان في الدار أخبرتك، لأنه متحقق الوقوع بأنه في الدار، لكن أراد أن يخرج الخبر مخرج المشكوك فيه أو النادر لأنه ليس واقعا. فالأصل في إذا للجزم وقد تخرج عنه، والأصل في إن لعدم الجزم وقد تخرج عنه، يأتي لي الشيء الملزوم به. ولذلك قال أصل، والجزم أصل، إذن يفهم منه أن الأصل هذا قد ينتفي، فتأتي إذا لغير الجزم، وعدم الجزم أصل في إن، وقد يخرج هذا الأصل عن أصله ويكون فرعا. ولو، وأما لو فقول الجمهور إنها حرف امتناع لامتناع، امتناع لامتناع، وفسرها الأكثر لأن المراد امتناع الثاني لامتناع الأول. تبع حرف امتناع لامتناع، ثم امتناع ماذا؟ الأول للثاني أو الثاني الأول؟ امتناع الثاني بامتناع الأول. لو جاء زيد أكرمتك، ما الذي يفهم؟ امتناع الإكرام لامتناع مجيء زيد، إذن امتنع الثاني الذي جواب له لامتناع الأول الذي هو مجيء زيد. وقول الناظم ولو، أي وليس الجزم بوقوع الشرط أيضا أصل في لو. لا إن ولو، يعني لو مدخول لا، يعني لا يكون الجزم أصلا في الإن ولا يكون الجزم أصلا في لو، أي وليس الجزم بوقوع الشرط أيضا أصل في لو، بل هي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني أكرمتك، هذا معلق الإكرام بماذا؟ بالمجيء، مع القطع بانتفاء المجيء فيلزم انتفاء الإكرام، فهي امتناع لامتناع، يعني امتناع الثاني أعني الجزاء لامتناع الأول أعني الشرط. ف فالجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. سبب منتف فالجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. وهذا معنى قول الجمهور جمهور النحاة السابق أن حرف امتناع لامتناع. قوله ولا لذاك منع ذا، هذا محل إشكال عند الشراح، ما المراد به؟ ولا لذاك منع ذا، ولا لذاك الذي هو الجزاء منع ذا الذي هو الشرط، هذا خلافا لقول ابن الحاجب لأنه يرى العكس، الجمهور على أنه امتنع الثاني لامتناع الأول، هو يرى أن الأول امتنع لامتناع الثاني، وقال هنا ولا لذاك منع ذا، ليس منع ذا لذاك، يعني لم يمتنع الأول لامتناع الأول بل العكس، امتناع الثاني لامتناع الأول، أي وليست لو لامتناع الشرط لامتناع الجزاء كما ذهب إليه بعضهم ونسبه المرشدين في شرح العقود لابن الحاجب حيث قال فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني إلى آخر كلامه، وهذا تفسير صاحب الدرر الفرائض. ففسره في دفع المحنة بقول ولا كذاك منع ذا، أي ولا كإذا وإن منع لو، ولا كذاك أي مثل ذاك المشار إليه إن وإذا منع ذا الذي هو لو، يعني المنع كلا الحروف والأسماء الثلاثة حروف الثلاثة مشتركة في المنع إذا وإن ولو، إلا أن الامتناع في لو ليس كالامتناع في إذا وإن، وهو معنى لا بأس به، أي ولا كإذا وإن منع لو فإنها حرف امتناع لامتناع. ثم قال والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، يأتي بعد الصلاة بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.